بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد، لازلنا مع شرح منظومة الدرر اللوامع للإمام المحقق الأديب الكاتب أبي الحسن علي بن محمد بن بري التازي التسولي من قبائل تسول رحمة الله عليه، ولازلنا مع باب الهمزتين في القرآن الكريم. الهمزة لها أنواع في القراءات وأوجوه متعددة شتى في القراءات، وكنا مع اجتماع الهمزتين في كلمتين ومع فصل المضمومتين والمكسورتين، وذكرنا أن لورش في المضمومتين والمكسورتين وجهين: تسهيل الثانية أي من المكسورتين المتفقتين شكلا والمكسورتين، تسهيل الثانية، وكذا في الهمزتين المضمومتين تسهيل الثانية أيضا. هذا وجه التسهيل لورش. ثم له وجه آخر وهو الوجه الذي نقرأ به، وهو البدل أي إبدال الهمزة الثانية. وإذا قلنا البدل معنى إبدالها حرف مد، وحرف المد هذا يكون على حسب شكلها، إن كانت مضمومة فالهمزة تبدل واو، وإن كانت مكسورة فالهمزة تبدل ياء. وذكرنا أوجه البدل فيما يخص المد، وذكرنا أن فيها ثلاث أوجه: التوسط و الإشباع ثم القصر. وذكرنا أن التوسط هو الوجه المشهور المقروء المتداول عندنا في بلاد المغرب، وجه التوسط، إجراء على باب حكم تقدم الهمز أي باب مد البدل، فلا فرق بينها وبين حرف المد الذي وقع بعد الهمز نحو آمنوا، فبما أن آمنوا فيه التوسط وهو المشهور وهو المقروء به والذي جرى به العمل، كذلك إذا أبدلت الهمزة حرف مد فيما يخص إذا اجتمعا في كلمتين. وكان هذا آخر فصل من باب الهمزتين المجتمعتين والمتفقتين. وقبل هذا ذكرنا أن الهمزتين المجتمعتين إما أن تكون في كلمة، يعني تجتمع همزتان في كلمة نحو أنذرتهم ألقيا إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، وتحدثنا عن هذا فيما سبق، وإما أن الهمزتين تجتمعا في كلمتين. أما الهمزتان المجتمعتان في كلمة في كلمة واحدة فهي على ثلاثة أضروب، يعني ثلاث أنواع: مفتوحتان ثم مكسورتان، مفتوحتان ثم همزة مفتوحة ومكسورة، نحو أئذا، أئنا، أئفكن. والضرب الثالث مفتوحة ثم بعدها همزة مضمومة: أألقي، أنزل، أنبئكم، إلى غير ذلك. ثم القسم الثاني همزتان، القسم الثالث همزتان مكسورتان، فاجتماع الهمزتين في كلمة واحدة هي على ثلاثة أنواع: مفتوحتان، مفتوحة فمكسورة، ثم مفتوحة فمضمومة. تحدثنا عن هذا. الفصل الثاني وهو اجتماع الهمزتين في كلمتين، اجتماعهما في كلمتين وقد اتحدتا في الشكل، أي مكسورتان، مفتوحتان، مضمومتان، وهي ثلاثة أنواع أيضا. وفرغنا من هذه الفصول كلها، وسندخل في فصل آخر من فصول الهمزة، ولا زال الكلام على الهمزة جاريا في هذه المنظومة، في هذا الرجز المبارك الدرر اللوامع. قال الناظم رحمه الله: ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت، كاليا وكالواو ومهما وقعت مفتوحة واوا وياء أبدلت. الآن يعني نتحدث عن فصل وهو فصل اختلاف الهمزتين، اختلاف الهمز أي اجتماعهما وقد اختلفتا في الشكل. ما سبق من الكلام عن الهمزتين المتفقتين في الشكل، الآن في هذا الفصل همزتان اجتمعتا واختلفتا شكلا، وفي كلمتين أيضا، دائما مع الهمزتين في كلمتين. الهمزتان المجتمعتان في كلمتين والمختلفتان شكلا على خمسة أنواع، خمسة أنواع المختلفتان شكلا خمسة أنواع، وكلها واردة في القرآن الكريم، كلها واردة في القرآن الكريم. قال: ثم إذا اختلفتا، أي اختلفتا الهمزتان، وانفتحت أولاهما، أي وكانت الأولى مفتوحة، مختلفتان والهمزة الأولى مفتوحة. ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما، أي كانت الأولى مفتوحة. قال: فإن الأخرى سهلت، أي الهمزة الثانية يعني في الكلمة الثانية، سهلت أي هي بالتسهيل. فإن الأخرى سهلت كاليا، أي تسهل بين الهمزة والياء، تسهيل بين كالياء أو كالواو، يعني إن كانت الهمزة الثانية مضمومة تسهل بين الهمزة والواو. دائما الهمزة الأولى تكون مفتوحة، وما الثانية فإما أن تكون مكسورة، أي مكسورة بعد مفتوحة، وإما أن تكون مضمومة، أي همزة مضمومة بعد مفتوحة. فالمكسورة تسهل بين الهمزة والياء، أي بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو. نوعان: همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة، النوع الثاني همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة، نوعان. وذكرنا أن الأنواع خمسة في هذا الفصل، أنواع خمسة: نوعان مفتوحة بعدها مكسورة، هذا النوع الأول، والنوع الثاني مفتوحة بعدها همزة، بعدها همزة مضمومة، النوع الثاني. هذا ما يتعلق بهذا البيت هذا. ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كاليا وكالواوي، كاليا وكالواوي. فهمنا من كلام الناظم أن إطلاق الحكم، إطلاق الحكم معنى إطلاق الحكم، يعني لم يذكر لنا ورش وقالوا، سكت عن ورش وقالوا، يعني لم يذكر لنا لا ورش ولا قالوا. مفهومه أن ورش وقالوا اتفق على التسهيل، مفهومه لا لم يختلف ورش وقالوا في تسهيل الثانية. قد اختلف في المكسورتين، في المضمومتين، في المفتوحتين، لكن لما اختلفت الهمزة في الشكل اتفق ورش وقالون على تسهيل الثانية، على تسهيل الثانية. ولهذا الناظم لما كان ورش وقالون اتفق على تسهيل الثانية أطلق الحكم، لم يقيده ولم يخصصه، لم يخصصه لا بورش ولا بقالون. ففهمنا من إطلاقه الحكم أن ورش وقالون قد اتفقا على تسهيل الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين والمختلفتين شكلا، مختلفتين شكلا. هذا ما فهمنا من كلام الناظم، وهو أيضا كذلك الأمر، كذلك ما أطلقه الناظم الأمر كذلك. ولهذا قاعدة، إذا اتفقتا اختلفا، وإذا اختلفتا اتفقا، إذا اتفقتا اختلفا، أي اختلف ورش وقالوا، وإذا اختلفتا أي اختلفت الهمزتين، همزتان اتفقا. فالاتفاق محل الاختلاف، والاختلاف محل الاتفاق. هذه قواعد، يعني سهل الأمر، سهل. الاتفاق محل الاختلاف، والاختلاف محل الاتفاق. قال: ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كاليا وكالواوي، كاليا أي للمكسورة، وكالواوي للمضمومة. ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كالياء وكالواو، كالياء وكالواو. أما كالياء همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة، فوقعت في القرآن في 19 موضعا. همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة، وقعت في 19 موضعا من القرآن. منه قوله تعالى في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. هنا همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظروا إلى الوصية، وصية الأنبياء عند الموت، عند الموت كان يأمرهم بأن يعبدوا الله تعالى لا إله إلا هو. فلما قرب أجله سألهم: ما تعبدون من بعدي؟ أراد أن يرحل من الدنيا، وقد كان أمره على يقين في أبنائه أنهم يوحدون الله. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الوصية. هل هي خاصة بهذا النبي الكريم؟ لا لا، لأن القرآن إذا قص القصص، قص القصص، فإما أن يقص على خيار الناس وهم الأنبياء والصالحون والمرسلون وغير ذلك، وإما أن يقص على شر الناس. إذا قص علينا خيار الناس، قصص خيار الناس، فالمقصود به نحن أن نقتدي بهم وأن نتبع طريقهم. إذا قص علينا قصص شرار الناس كفرعون وهامان وقارون، فالمقصود به أن نحذر أن لا نقع فيما وقعوا فيه من الغرور والتكبر والكفر. هذا هو مراد قصص القرآن، هذا هو مراد قصص القرآن، وهو العبرة، أي نعتبر. ولهذا الله تعالى لما قص القصص في بعض الآيات من آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي في قصص هؤلاء عبرة، موعظة يعتبر بها أهل العقول، أصحاب العقول يعتبرون بها. والاعتبار هو أن تتدبر في أمرهم وكيف حالهم حتى ارتحلوا إلى الله سبحانه وتعالى وهم سعداء بما يخص الأنبياء والمرسلين والصالحين، تأخذ منهم العبرة. والذي يعتبر، الذي يعتبر صاحب الاعتبار، هو صاحب العقل السليم، صاحب العقل وصاحب القلب، هو الذي يعتبر. ولهذا الله قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لما قص الله قص فرعون، قص قصة فرعون وما وقع له مع موسى عليه الصلاة والسلام، قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي عبرة فرعون وما وقع له وكيف أهلكه الله تعالى، وقد كان حاكما والأمور في يده وفي قبضته، فأصبح غريقا في البحر. قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذن هذا هو المقصود من قصص القرآن. قصص القرآن هو أن تأخذ الاعتبار، تعتبر، والاعتبار يؤدي إلى الإيمان وإلى التفكر والتدبر في أمر الله تبارك وتعالى. إذن فهذا هو المقصود من قصص القرآن الكريم. فيعقوب عليه الصلاة والسلام لما حضرت الوفاة جمع أبناءه وقال لهم: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، يعني الآن في أنا الآن يعني أجلي قد قرب، فماذا تعبدون من بعدي؟ ما هو الإله الذي تعبدون؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إلى آخر الآية. نأخذ ماذا؟ وأن الأب يكون على صلة أبنائه بالموعظة والزجر والأمر والنهي والتوجيه والتربية وتعليم الدين وزرع الإيمان في القلوب إلى غير ذلك، ولا يغفل عنهم. هذه هي العبرة من قصة يعقوب مع أبنائه. فلما أراد أن يرحل أراد أن يتأكد من عقيدة الأبناء، هل هي عقيدة التوحيد، عقيدة سالمة، أو دخلهم شيء من الريب والشك، فاطمأن عليهم. فهذه الآية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي اجتمعت هنا همزة مفتوحة وهي همزة شهداء مع همزة مكسورة وهي همزة إذ، فاتفق ورش وقالون على تسهيل الثانية، تسهيل الثانية بين الهمزة والياء، وهذا هو الوجه المقروء به، وهو تسهيل الهمزة الثانية، وهو القياس في اللغة العربية، قياس اللغة يعني القراءة وقياس اللغة. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو همزة مفتوحة بعدها مضمومة، همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة، وهذا النوع في القرآن الكريم واحد، في واحد لا ثانية له، همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة واحدة في القرآن الكريم، اجتمعتا في موضع واحد في القرآن الكريم، ذلك في سورة قد افلح عند قوله تعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه، واحدة في القرآن الكريم في موضع واحد، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبر الله تعالى أن كل رسول عندما يجيء إلى قومه يكذبونه، يكذبونه، يكذبونه، وهكذا، لأن الناس ألفوا، إذا ألفوا العادات يصعب التخلص منها إلا بهزة وتربية قوية، فالناس يألفون العادات، طبيعة البشر وطبيعة النفوس تألف العادات، فالناس ألفوا عادة الشرك والكفر، فلما جاءهم الرسول أو جاءهم رسول من الرسل هم ألفوا الشرك والكفر والجهل والعيش في الظلمات، فعندما يأتي الرسول ويبين لهم الحق وينشر النور يكذبونه، يكذبون لأنهم ألفوا، ألفوا العادات والتقاليد وتقليد الآباء والأجداد إلى غير ذلك، فكان التكذيب جميعا للرسل، كذبوا نوح، كذبوا إبراهيم، كذبوا موسى، كذبوا لوط، كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، قال: وكذب موسى في آية أخرى. فالتكذيب للرسل هي عادة البشر. ثم لا بد للرسول أن يكون له أتباع من أهل الإيمان، من أهل الإيمان لا بد يكون له أتباع من أهل الإيمان، وأكثر أتباعا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر أتباع الأنبياء، أتباع أكثر أقوام الأنبياء اتباعا هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يعني عندما يبعث و يرى الأقوام يقول و يعني والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهب، ثم نظرت فإذا سواد عظيم، نظر فإذا سواد عظيم يعني ناس كثيرون، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمته، فقيل له: هذه أمة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن انظر إلى الأفق، فنظر الأفق فإذا هو سواد عظيم يعني أكثر من هذا، قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأكثر في الحديث هذا يبين لنا أن أكثر يعني الأنبياء اتباعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، يعني الرسل كل رسول بعثه الله إلى قومه يكذبونه، هذا فيها هذا معنى الآية: كلما جاء أمة الرسول وكذبوه. فاجتمعت في هذه الآية همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة، ولا ثانية لها في غير هذه الصورة. إذن هذا النوع الثاني، وهو معنى قول الناظم وكالواوي، كالياء وكالواوي. ثم قال: ومهما وقعت مفتوحة واوا وياء أبدلت. ومهما وقعت مفتوحة، أي الهمزة الثانية. كنا نتحدث عن الهمزة الأولى المفتوحة وبعدها همزة مكسورة أو مضمومة، الآن الهمزة الثانية مفتوحة. الهمزة الثانية انتقل الناظم إلى الهمزة الثانية تكون مفتوحة، وهو النوع الثالث. ومهما وقعت مفتوحة ياء وواو أبدلت، أي إذا وقعت الهمزة الثانية مفتوحة، فإن كان قبلها همزة مضمومة فتبدل واو، تبدل واو. همزة مفتوحة قبلها همزة مضمومة تبدل واو خالصة، وهذه الواو تكون مفتوحة، الهمزة ترجع واو. وإذا كانت همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة تبدل ياء، تبدل ياء الهمزة الثانية، الهمزة الثانية مكسورة قبلها همزة مفتوحة. إذن النوعان الأولان تسهيل فيهما، وهي همزة مكسورة قبلها همزة مفتوحة، أو همزة مضمومة قبلها همزة مفتوحة. الآن همزة مفتوحة قبلها همزة مكسورة. أو همزة مفتوحة قبلها همزة مضمومة. الهمزة المفتوحة التي قبلها همزة مضمومة في قوله تعالى، مثل قوله تعالى: نشاء وصبناهم، نشاء وصبناهم. هذا ليس فيها تسهيل، فيها بدل. نشاء وصبناهم بذنوبهم. الهمزة يعني المفتوحة الثانية مفتوحة وقبلها همزة مضمومة تبدل واو، أو همزة مفتوحة قبلها همزة مكسورة، قبلها همزة مكسورة تبدل ياء، نحو السماء يويتنا، السماء يويتنا، السماء يويتنا بعذاب أليم. الهمزة المفتوحة في النوع الأول، الهمزة المفتوحة بعدها همزة مكسورة في 19 موضعا، والهمزة قلنا المضمومة قبلها همزة مفتوحة موضع واحد. أما هذه الهمزة يعني الهمزة المفتوحة قبلها همزة مضمومة، هذه في 16 موضعا، 16 موضعا، والهمزة المفتوحة قبلها همزة مكسورة في 13 موضعا. إذن 19، 1، 16، 13، كل هذا هذه الأنواع الأربعة كلها. هذا في قول الناظم: ومهما وقعت مفتوحة ياء وواو أبدلت. ومهما وقعت، وقعت هذا يعود على الهمزة الثانية، الهمزة الثانية. ومهما وقعت أي الهمزة الثانية، مفتوحة ياء إن كان قبلها همزة مكسورة، وواو إن كان قبلها يعني همزة مضمومة. إذن هنا ليس فيها إلا وجه البدل. لماذا؟ لأن الهمزة المفتوحة وقبلها همزة مضمومة لا يمكن أن تسهل بين الهمزة والآلف، لأن قبلها ضمة، لا يمكن أن تسهل بين الهمزة والآلف، لأنه لا يوجد ضمة بعدها ألف مد، لا يوجد، لأن التسهيل هو بين الهمزة والآلف. لو أردنا أن نسهل الهمزة المفتوحة نسهلها على أي شكل؟ نسهلها بين الهمزة والآلف. فلا يمكن في لغة العرب ولا في القرآن أن تكون همزة مضمومة والأخرى مسهلة مفتوحة، الأخرى مفتوحة لا تكون مسهلة، فليس فيها إلا وجه البدل، أي إبدالها واو تبدل من جنس حركتها، حركتها من جنس حركة ما قبلها، نشاء وصبناهم. الهمزة المضمومة الأولى مضمومة، الضم يوافقه ماذا؟ يوافقه الواو، ولا يوافقه التسهيل، لا ينسجم التسهيل، لأن قلنا كما ذكرنا لا تعطينا القاعدة في اللغة العربية ولا في القراءة، لا تعطينا همزة مضمومة وهمزة مفتوحة مسهلة، هذا لا يكون لا في اللغة ولا في الرواية. همزة مضمومة بعدها همزة مفتوحة ومسهلة لا، إذن تبدل. هذا قياس اللغة وكذلك يعني القراءة، القراءة فتسهل الهمزة المفتوحة والتي قبلها همزة مضمومة تبدل واو خالصة، هذا الواو يكون مفتوحا لأن الهمزة مفتوحة، الهمزة مفتوحة لأن الحركة تجتمعان، الحركة يعني ضمة بعدها فتحة هذا تجتمع، فلما أبدلت واو وكان قبلها ضمة، أبدلت واو لأن قبلها ضمة، الهمزة الأولى مضمومة، ولكن لما أبدلت واو بقيت حركتها، حركة أصبناهم بقيت حركتها، فحركة الهمزة لما أبدلت واو انقلبت إلى الواو فتقرأ هكذا، نشاء وصبناهم بذنوبهم، نشاء وصبناهم بذنوبهم، هذا معنى قول الناظم. ومهما وقعت أي الهمزة الثانية مفتوحة ياء وواو أبدلت، تبدل إما ياء أو تبدل واو. إذن هنا الأنواع أربعة، أنواع أربعة، النوع الأول والثاني التسهيل، والنوع الثالث والرابع البدل، البدل، وكل هذه الأنواع هي من الهمزات المختلفات في الشكل، مختلفات في الشكل. ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت، كاليا وكالواو ومهما وقعت مفتوحتان ياء وواو أبدلت. الإمام الشاطبي جمع هذه القواعد الأربعة مع أمثلتها، مع أمثلتها. الناظم رحمه الله أعطانا القاعدة ولم يعطينا الأمثلة، أعطانا القاعدة ولكن لم يضرب لنا المثال، لم يعطينا المثال. الإمام الشاطبي القاعدة ثم الأمثلة، لعل الناظم في كلامي هذا أنه لم يعطينا الأمثلة اعتمد على الإمام الشاطبي، اعتمد على الإمام الشاطبي. فالإمام الشاطبي الأمثلة ثم القاعدة ثم الأمثلة، والقاعدة مع الأمثلة هذا آكد في اتضاح المعنى. إذا كانت القاعدة ثم معها الأمثلة تتضح المسألة أكثر، تتضح المسألة أكثر. ولهذا الإمام الشاطبي قال وتسهيل أخرى الهمزتين في اختلافهما سمع، وتسهيل أخرى الهمزتين في اختلافهما سمع. حافظ الأبيات؟ قرأ. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سمى تفيئه لا مع جاءهم متى ننزلا نشاء وصبنا والسماء يويتنا فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا. يعني هذا هو العلم، يعني الإنسان الحمد لله ملي كيكون يعني يحفظ المتون هذا هو العلم، يعني الإنسان يكون حافظا للمتون يستشهد بها ويستدل بها، هذا هو العلم، يعني العلم الذي يجب أن ينبغي. الشاطبي رحمه الله كما ذكرت أنه أعطانا القاعدة ثم الأمثلة، قال وتسهيل أخرى في اختلافهما سما. سما هذا رمز، يعني أكثر من سما رمز لنافع بن كثير وأبي عمرو البصري، كلمة سامة جعلها الناظم الإمام الشاطبي رمز في حيثما قال سامة من السمو، فيقصد به نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري. وتسهيل أخرى في اختلافهما سامة، ثم أعطانا قال تفيئه إلى مع جاء أمة أنزلا، هذه الأمثلة تفيئه إلى مع جاء أمة أنزل، فمثل لنا بالهمزة المفتوحة بعدها همزة مكسورة، ثم همزة يعني مفتوحة بعدها همزة مضمومة كما ذكرنا، تفيئة إلى مع جاء أمة أنزل نشاء وصبنا والسماء يويتنا. إذن هذه الأمثلة أربعة فيما يخص اختلاف الهمزتين، وتسهيل أخرى الهمزتين في اختلافهما سما تفيئه إلى مع جاء أمة أنزلا نشاء وصبنا والسماء يويتنا. إذن هذه الأنواع الأربعة تفيئه إلى جاء أمة أنزلا نشاء وصبنا سماء يويتنا، ثم هذا يسمى اللف في باب البلاغة، أي الجمع، جمع لنا يعني أنواع الأمثلة في اختلاف الهمزات الأنواع الأربعة، ثم صار يعني ينشر، قال فنوعان قل كليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء ولا كالياء أقيس معدلا. فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا، نوعان أي النوعان الأولان، فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا، يعني النوعان الأولان وهي الهمزة المفتوحة بعدها همزة مكسورة والهمزة المفتوحة بعدها همزة مضمومة، قال فنوعان كاليا وكالواو سهلا، إذن هذان النوعان الأولان، فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما، ونوعان منهما أي من الهمزتين مختلفتين أبدلا منهما أي أبدلا من جنس حركتهما. كلام واضح، سبحان الله، سبحان الله الذي فتح البصيرة لهذا الإمام العظيم. عندما الإنسان يذكر الأبيات من أبيات الشاطبي يعني يقول سبحان الله ماذا فتح الله عليه من من من من من الفهم الدقيق والتحقيق. ولي الله الإمام الشاطبي رحمه الله قال فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما، نوعان منها أبدلا منهما أي أبدلا واو ياء وأبدلا أو أبدلا أبدلا واو أبدلا ياء أو أبدلا واو، ونوعان منها أبدلا منهما ومنهما. إذن هذه هي الأنواع الأربعة ذكرها الإمام ابن بري رحمه الله ثم ذكرها الإمام الشاطبي، لكن كما ذكرنا الإمام الشاطبي جمع الأمثلة وجمع القاعدة، ودخل في باب اللف والنشر المعروف في باب البلاغة، اللف والنشر في باب البلاغة. هذا ما يتعلق بالأنواع الأربعة: همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة، وهمزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة، نوعان فيهما التسهيل، وهمزة مفتوحة قبلها همزة مكسورة، أو همزة مفتوحة قبلها همزة مضمومة، فيهما البدل. إذن الأنواع الأربعة ومجموع الأنواع التي في هاتين في هذين الفصلين خمسة أنواع. النوع الخامس سنذكره إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله، لأن فيه كلام فيه يعني، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله تعالى أن يفتح البصائر وينور العقول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.